بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم علينا وعليه رحمة الله وكذلك الشارح بعده، قال بعد المقدمة: أدلة الفقه على الإجمال وصفة الوجوه الاستدلال. تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصولي فعلما، والفقه علم حكم شرع الله من أدلة تفصيلي من أدلة أدلة تفصيله فيها زك، والحكم مقتضى خطاب الله للعبد تكليفا بلا اشتباه. قال في شرحه: المقصود بأدلة الفقه في قول الناظم أدلة الفقه على الإجمال إلى آخر البيت هي مصادر أحكامه الأصلية والتبعية، وقد بينتها وبينت كيفية الاستدلال بها فيما مضى قريبا. وقوله تعرف ذي فن أصول الفقه، تعريف أصول الفقه باعتبار العلمية، فقل باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. أصول الفقه بهذا الاعتبار عند الأصوليين هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تعريف: المراد بقولهم أدلة الفقه الإجمالية أي قواعده العامة، كقولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، ونحو ذلك من قواعد الفقه العامة. والمراد بقولهم وكيفية الاستفادة منهم معناه معرفة كيفية استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها، وذلك دراسة الأحكام المدلول عليها بالألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وناسخ ومنسوخ وغير ذلك مما هو في معناه. فإن الفقيه يستفيد بحسب إدراكه من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولهم وحال المستفيد أي معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد الذي عنده مقومات الاجتهاد، فإنه هو الذي يستفيد الأحكام بنفسه من أدلتها لاستيفائه شروط الاجتهاد وبلوغه رتبته. ومن المعلوم من قواعد هذا الفن أن معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكم الاجتهاد المستوفي لشروطه كل ذلك من مباحث أصول الفقه. قوله كليات، الكليات هي التي تدل أولا هو التعريف بالمعنى الاصطلاحي، عيد التعريف بالمعنى الاصطلاحي من قوله المراد بقول حال المستفيد ولا كاملا. شرح تعريف أصول الفقه: أصول الفقه بهذا الاعتبار عند الأصوليين هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بأن الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية. وأما تعريف أصول الفقه بعد أن صار علما على هذا الفن فهو دعاء. قال: المراد بقولهم أدلة الفقه الإجمالية أي قواعده العامة. أصول الفقه تعريفه بالمعنى الاصطلاحي هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، أي علم أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية من الواجبات والمستحبات والمحرم والمكروه ونحوها من الأحكام، وكيفية الاستفادة من تلك الأدلة التي هي من نصوص القرآن والسنة، لأن الأصوليين يستمدون هذا العلم من مصدرين، من الكتاب والسنة، لأنه من الوسائل العظيمة التي تتبين بها الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية وأحكام تتعلق بهذا الفن، كلها وسائل يستفيد منها قارئ القرآن وقارئ السنة، بحيث يميز بين الأحكام التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثم قال: شرح التعريف. المراد بقولهم أدلة الفقه الإجمالية، شرح أجزاء التعريف، شرح أجزاء التعريف بالتفصيل. أدلة الفقه الإجمالية أي قواعده العامة، كقولهم معنى الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية قواعده العامة التي تندرج تحتها جزئيات من الأحكام، كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه من القواعد. الأمر عند الأصوليين إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فهو يقتضي الوجوب، كقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالأمر هنا يقتضي الوجوب لإقامة الصلاة، ولا ينصرف من الوجوب إلى الندب إلا بصارف من كتاب أو سنة، وهكذا بقية الأحكام: المندوب والحرام والمكروه، كل هذه أمثلتها من الكتاب والسنة. قال: والمراد بقولهم وكيفية الاستفادة منها معناه معرفة كيفية استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها، وذلك عن طريق دراسة الأحكام. صحيح، يعني أن معرفة الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلة الكتاب والسنة، فالأمثلة هي في الأصول الأمثلة من الكتاب والسنة لجميع الأحكام الشرعية ولجميع قواعد الأصول، مما ذكره الأصوليون من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ، هذه كلها يعني قواعد أدلتها من الكتاب والسنة، والمتتبع هو الذي يدرك ذلك ويحصله. نعم. والمراد بقولهم وحال المستفيد أي معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد الذي عنده مقومات الاجتهاد، فإنه هو الذي يستفيد الأحكام بنفسه من أدلتها لاستيفائه شروط الاجتهاد وبلوغه رتبته. صحيح، المجتهد له صفاته، وهو من ملك مسوغات الاجتهاد بحيث نال نصيبا من العلم، علم الكتاب والسنة، حصل نصيبا من العلم، استفاد بفهم آيات الأحكام، واستفاد من الأحاديث التي تدل على الأحكام الشرعية، وجمع بين الوسائل والغايات. ومن جملة الوسائل التي يحتاجها المجتهد ولا يكون مجتهدا إلا بها هذا الفن، أصول الفقه وقواعد الفقه مع اللغة العربية، مع أصول التفسير، مع العناية بالتفسير، تفسير القرآن الكريم، يصبح العالم مجتهدا، وحينئذ يقال: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه فيه. أما من يدعي الاجتهاد وليس من أهل الاجتهاد فدعواه غير صحيحة، فلا بد من التمكن من العلوم الشرعية حتى يكون الإنسان مستفيدا من الأدلة ويستنبط منها الأحكام، إذ ما كل طالب علم يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية إلا من جد واجتهد وبذل جهده من أوقاته ودرس على الأشياخ وذاكر الأقران ونظم المكتبة المنزلية في البيت وبحث، والله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم، ينال علما ويصبح يوما ما من أهل الاجتهاد لأنه ملك مقومات الاجتهاد ومسوغاته، فهو الذي يستفيد من الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإذا وجد النص فيه أمر عرف بأن الأمر للوجوب، وإذا وجد نص فيه نهي عرف بأن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، وإذا جاء صارف للأمر من الوجوب عرف بأنه المراد به الندب، وهكذا. قوله كليات، الكليات هي التي تدخل تحتها جزئيات، والمراد بها هنا كليات هذا الفن التي تندرج تحته مسائل. نعم، الكليات مسائل أصول الفقه، كليات وجزئيات، فالكليات القواعد العامة التي تندرج تحتها جزئيات المسائل، وهذه تعرف بالتتبع. قوله ثابتة الأساس أي راسخة الأصل على سبيل الدوام. نعم، القواعد ثابتة، القواعد التي قعدها الأصوليون ثابتة كما سبق، الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب يعتبر صارفا له، والمباح والمكروه، هذه كلها تؤخذ من الأدلة التفصيلية. قوله قطعيات، القطعي غير الظني، وهو ما أفادت أدلته العلم اليقيني بدون نظر، وذلك كالقرآن الكريم لأنه متواتر لفظا ومعنى، وكالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأصول الإسلام والإيمان. نعم، النصوص كما ذكر الأصوليون منها ما دلالته قطعية، فهو قطعي الثبوت والدلالة، فهذا لا ينظر فيه، يؤخذ بدون أن ينظر في سنده ولا متنه. ومنه ما هو ظني، وهذا في السنة بمعنى أنه من قشم الآحاد، فالقرآن كله متواتر لفظا ومعنى، فأحكامه كلها يؤخذ بها بدون توقف، بشرط الفهم، بشرط الفهم للأحكام من أهلها، من أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط، وفي السنة المتواتر والآحاد. فالمتواتر هو ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى أو معنى فقط، بمعنى رواه عدد كثير عن عدد كثير، حالت العادة تواطؤهم على الكذب من الابتداء إلى الانتهاء، ما كان بهذه الرواية يكون متواتر، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متواتر، وأحاديث أخرى. فهذه قطعية الدلالة. والقسم الثاني الآحاد من السنة، وهو الكثير في السنة كما ذكر أهل المصطلح، أقسام الآحاد وتعريف الآحاد، لأن الآحاد ما قصرت رتبته عن رتبة المتواتر، وقسموه إلى مشهور وعزيز وفرد، وكل هذه الأقسام ما صح منها فإنه يعمل به كما يعمل بالمتواتر ولا يجوز رده، بل يعمل به في باب الاعتقاد وفي باب الحلال والحرام وسائر الأحكام الشرعية، ولا يرد شيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، سواء من قسم المتواتر أو من قسم الآحاد. غاية ما في الأمر أن الآحاد يبحث في سنده وفي متنه، فما صح سنده وصح متنه وجب العمل به، ولا يجوز رده ولو في باب الاعتقاد. وما لم يصح فيبحث فيه، إما أن يصح فيعمل به، وإما أن لا يصح فلا يعمل به، كالأحاديث الضعيفة شديدة الضعف التي ما صح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق التي عليها أهل الإصطلاح في أصول الفقه وأصول التفسير. قوله: وها أنا أخرج من منتخبه قواعدا ثابتة للمنتبه. قال الشارح وفقه الله: الضمير المتصل بمنتخبه المضاف إليه عائد إلى أصول الفقه في البيت السابق قبله، ومنتخب اسم مفعول مشتق من الانتخاب وهو الانتزاع والاختيار، والقواعد جمع قاعدة، وهي ما تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعاتها، إما على سبيل القطع وإما على سبيل الظن. والبحث عند الأصوليين إنما هو في الأدلة الكلية ودلالتها لوضع القواعد الكلية، نحو قولهم: الكتاب والسنة أدلة قائمة يحتج بها، وقولهم: النص مقدم على الظاهر، والنص المتواتر مقدم على الآحاد، والمطلق محمول على المقيد، والأصل في الأوامر الوجوب، ونحو ذلك من القواعد الكلية. هذه قواعد تتعلق بأصول الفقه. نعم. قوله ثابتة نعت لقواعد، والمراد بالمنتبه من بني آدم أي الفطن والذكي، والمعنى المقصود من البيت هو أن المؤلف رحمه الله وعد القراء المحبين للعلوم الشرعية، ومنها هذا الفن الذي يعتبر من خير الوسائل لمعرفة الفقه الإسلامي، بأن يستخرج لهم من فن أصول الفقه قواعد أصولية راسخة يستفيد منها كل طالب علم يجب يحب التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها، كي يظفر بحلية العلم ويفوز بنشره ويحرز الأجر على الصبر على نشره. صحيح أنه لا يستفيد من نصوص الكتاب والسنة إلا الأصولي والفقيه، أي من له معرفة بعلم أصول الفقه وقواعد الفقه، فإنه يستطيع الاستنباط من النصوص الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. وهذا الفن احتاج الناس إليه من قرون. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا القرآن والسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاه بعضهم عن بعض، فإنهم عرب وليس عندهم هذا الفن، ولكنهم يعرفون الأحكام، يعرفون الأحكام التي تقتضي الوجوب والتي تدل على التحريم والتي والنهي الذي يقتضي الفساد إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي يستطيع الفقيه والأصولي أن يستنبطها من النصوص. قوله: تجمع من مقصوده أهمه، أي أن تلك القواعد الأصولية التي وعد الناظم باستخراجها من هذا الفن ستكون جامعة للأهم منه الذي لا يستغني عنه الراغب في التوسع في علوم الشريعة ووسائلها مع قصر الوقت، أي أنه إن استطاع أن يحقق جميع هذه القواعد الأصولية بكلامه المنظوم في وقت قصير، أي إنه استطاع أن يحقق جميع هذه القواعد الأصولية بكلامه المنظوم في وقت قصير لا يؤمل في مثله جمعها وتدوينها، ولكنه الشأن على حد قول القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وضعف الهمة معطوف على قصر الوقت قبله، وهو تعبير يبرهن على قصد هضم حق النفس حتى لا يجد العجب إليها بابا مفتوحا فيلج إليها فيفتنها. وهذا دأب الصالحين وخلق المتقين الموصوفين بقول الحق عز وجل عز شأنه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم ختم الناظم خطبة الكتاب بدعوة مباركة قليلة اللفظ عظيمة المعنى، حيث قال: والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا. العلم الشرعي، ينقسم إلى قسمين: واجب على كل مكلف من ذكر وأنثى، لا يعذر أحد بجهله، وهو العلم بأصول دين الإسلام التي تتمثل في مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، كما يكون من الواجب العيني الذي لا يسقط عن أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن معرفة الحلال والحرام. يعني معرفة الرب تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وما له من الحقوق والواجبات، هذا واجب على كل مكلف. ومعرفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شرع الله المطهر واجب على كل مكلف، لا يكون حظه من معرفة محمد صلى الله عليه وسلم الاسم فقط، لا، الواجب أن يعرف ما أوجب الله عليه مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفرائض الإسلام وواجباته والحلال والحرام ومعرفة دين الإسلام. فمن حقق مراتب الدين الثلاث: الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان بركنه العظيم، فقد أحرز الواجب من أمر دينه مع معرفة الحلال والحرام والأحكام المهمة المعلومة من الدين بالضرورة. والقسم الثاني من أقسام العلم ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض من الناس سقط عن الباقين، فأخذ هذه العلوم وسائل العلم الشرعي، علم الأصول، أصول الفقه أو أصول الحديث أو أصول التفسير، ومعرفة اللغة العربية والتوسع فيها لأنها لغة القرآن، ومعرفة بقية العلوم الشرعية، هذه فرض كفاية التوسع فيها وفهم مسائلها الدقيقة. لها صنف من الناس، وما أعظم أجرهم، يبذلون جهودهم ويواصلون السير في الطلب وإن نالتهم مشقة، لأنهم يسعون إلى تحقيق أعظم مطلوب وخير عمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو العلم. فهذا الصنف من الناس الذين تعلموا وتوسعوا في العلوم الشرعية ودقائقها وتفاصيلها قاموا بهذا الفرض، فسقط عن بقية الأمة، فيكون منهم المفتي، ويكون منهم القاضي، ويكون منهم المعلم، ويكون منهم الآمر الناهي الذي يكثر عنه الأعمال التي يكثر عنها بقية الناس، ولهم الأجر الكثير، لأن العلم إمام والعمل تابع له، والجمع بين العلم والعمل هو منهج المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وانفراد العلم عند الشخص بدون عمل به هذا تشبه باليهود الذين أعطاهم الله عز وجل علما، أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فحرفوا الكتب وغيروها وقتلوا المرسلين الذين بعثوا إليهم، فلعنهم الله وغضب عليهم. ومن أعطاه الله علما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به تشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه بهم فيه. وإذا انفرد، إذا وجدت عبادة بدون علم لا تقبل، من عبد الله بجهل لا تقبل عبادته، لأن العمل لا يقبل عند الله إلا أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، وهذا هو العلم، لا يصيب في العمل إلا من كان ذا علم بالعمل، يعني تصحيح الاعتقاد علم وعمل، يتقدم العمل بتصحيح الاعتقاد العلم بأن الله تبارك وتعالى يستحق أن يعبد وحده دون سواه، ويعترف الإنسان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ويؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا أصل أصيل قاعدة الدين، أن تعرف ربك بذاته وأسمائه وصفاته وما له من الحقوق والواجبات على المكلفين. فالمقصود أنه لا بد أن يتوفر في العمل شرطان، فإن فقد أحد الشرطين ما قبل العمل: الصواب والإخلاص. الصواب نتيجة عن العلم، والإخلاص عمل قلبي. فإن توفر الشرطان قبل العمل، وإن تخلف واحد ما صح العمل، سواء كان من الفرائض أو الواجبات أو المندوبات. والشاهد من هذا أن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه وغيره من العلوم التي هي وسائل لمعرفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لها أناس يبذلون جهودهم حتى يحرزوا نصيبا وافرا من هذه العلوم، وعندها يستطيعون معرفة الأحكام ومعرفة الحلال والحرام وكيفية الجمع بين النصوص، ومتى يقدم هذا النص على هذا لا يعرف إلا بهذه الوسائل، وتعلمها فرض كفاية لا فرض عين، إلا أنه من قام بها وعلم الناس نشر العلم فله الأجر العظيم على ما بذل من جهد وبذل من وقت فأحب العلم ليستفيد هو بنفسه وليفيد غيره كذلك. مقدمات ثلاث. الأولى في تعريف الأصول والأحكام. قال الشارح وفقه الله: المقدمات جمع مقدمة، ومقدمة الكلام أوله، كما أن مقدمة الجيش أوله. نعم، هذا التعريف بالمعنى اللغوي. إذا قال المقدمة، وكثيرا ما يضع العلماء بين يدي مؤلفاتهم المقدمة، أي تمهيد لما يريد أن يمليه وأن يسجله ويدونه، فهي مقدمة العلوم التي تشير إلى البحث الذي سيدونه العالم. نعم، أهل التأليف أو من أهل المخاطبات. قال الناظم عليه رحمة الله: أدلة الفقه على الإجمال وصفة الوجوه للاستدلال، تعرف ذي فن أصول فقه من أدركها فهو الأصول فعلما. قال الشارح وفقه الله: المقصود بأدلة الفقه في قول الناظم أدلة الفقه على الإجمال إلى آخر البيت هي مصادر أحكامه الأصلية والتبعية، وقد بينتها وبينت كيفية الاستدلال بها فيما مضى قريبا. وقوله تعرف ذي فن أصول الفقه، قد سبق أيضا تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره لقبا لهذا الفن. وقوله من أدركها فهو الأصول فعلما، أي من علم تفاصيل قواعد هذا الفن فهو المستحق لهذا اللقب الشريف. وقوله فعلما أمر قصد به التنبيه للقارئ. يعني تخصصات العلماء متعددة ومتنوعة، فمنهم المتخصص في الفقه وأصوله هذا الفن، ومنهم المتخصص في اللغة العربية مثلا، وكلها من الوسائل، ومنهم المتخصص في التفسير وعلومه، وهذا أشرف التخصصات باعتبار مصدره. وكل هذه وسائل من أجل معرفة الأحكام الشرعية وتنزيل النصوص منازلها، الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، الباطل، الفاسد، الرخصة، العزيمة، لا غير ذلك من الأحكام التي هي من مباحث هذا الفن أصول الفقه. قال الناظم رحمه الله: والفقه علم حكم شرع الله من أدلة تفصيل تفصيله فيها زك. قال الشارح وفقه الله: أي إن شئت أن تعرف معنى الفقه في اصطلاح علماء هذا الفن فهو العلم بأحكام الأفعال الشرعية من الأدلة التفصيلية. صحيح، هذا الفقه معنى في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح اصطلاح علماء هذا الفن هو الفقه بالأدلة الشرعية المستفادة من الكتاب والسنة. وقد مضى ذلك مقرونا بأدلته وأمثلته وبيان محترزاته. وهل العلم والفقه مترادفان، أم أن العلم أعم من الفقه والفقه أخص منه؟ قال والأخير هنا هو المختار. وهل العلم والفقه مترادفان، أم أن الترادف أن يكون العلم والفقه معناهما واحد، وهو العلم بشرع الله المطهر، هذا معنى الترادف، أو متغايران، والتغاير أن يكون للعلم معنى وللفقه معنى آخر. نعم، والمختار. نعم. أم أن العلم أعم من الفقه والفقه أخص منه؟ قال الأخير هنا هو المختار لتناول العلم الفقه وغيره. صحيح، يعني العلم هنا أعم من الفقه، فقد يكون العالم عالما بالفقه وعالما بغيره من قواعد اللغة العربية ومن الفنون الأخرى، تفسير وحديث وأحكام وتأريخ وغيرها. والفقه أخص، أي خاص بفقه العلوم الشرعية، فيكون العلم أعم من الفقه والفقه أخص من العلم. فالفقه داخل في العلم لعموم كلمة العلم للفقيه ولغير الفقيه. فهذا عالم مثلا بالقراءات، وذاك عالم باللغة العربية، وذاك عالم بالفرائض، ولكن ينقص هؤلاء الفقه بالأحكام الشرعية والتخصصات قديمة. أي أن من جد واجتهد في تحصيل العلوم تجد تخصصاتهم متنوعة، متخصص في الفقه الإسلامي، ومتخصص في علوم التفسير، علوم القرآن الكريم، ومتخصص في علوم الفقه وأصول الفقه، متخصص في اللغة العربية، متخصص في التأريخ. وهذه التخصصات نافعة للناس، لكن بشرط من تخصص في الوسائل، وسائل العلوم، من تخصص في اللغة العربية أو في الأصول أو نحو ذلك، يجب عليه بالدرجة الأولى قبل أن يتخصص في فن من الفنون أن يحرز الواجب من العلم الشرعي الذي هو فرض عين، يحرزه أولا ثم بعد ذلك يتخصص. ثم ذكر الشارح وفقه الله شرحا للأبيات الأربعة بعده فقال: تضمنت هذه الأبيات الأربعة التعريف بالحكم والأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية الخمسة. ففي البيت الأول التعريف بالحكم من حيث تعلقه بالمكلف، وفي البيت الثاني إيضاح ضابط كل من الواجب والمندوب، وفي البيت الثالث إيضاح ضابط كل من الحرام والمكروه، وفي البيت الرابع بيان المباح هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل في التحليل فأوضح ذلك فيما يلي فأوضح ذلك فيما يلي: أولا الحكم التكليفي، وقال في الحاشية: ويقال فيه هو مقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخيير بين الفعل والكف عنه. وسمي تكليفيا لتضمنه التكليف بفعل أو ترك فعل أو التخيير بينهما. وأما إطلاق التكليف على المباح فهو من باب التغليب، إذ المباح ليس فيه تكليف بفعل شيء أو تركه، بل هو ما خير المكلف بين فعله وتركه غالبا، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف، سواء كان بالاقتضاء أو التخيير، لقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكقول الحكم التكليفي هو المتعلق بالمخاطبين الذين خاطبهم الله عز وجل بهذا القرآن الكريم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته المطهرة وما في ذلك من الأحكام. فالقرآن والسنة هي مصادر الأحكام. ففي قوله قولوا هذا خطاب يتعلق بجميع المكلفين أن يقولوا هذا القول ويعتقدوا هذا الاعتقاد. قولوا آمنا بالله، أي آمنا بوحدانية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا تصحيح الاعتقاد، والأمر فيه عام يتناول جميع المكلفين من ذكور الأمة وإناثها، بل من عالم الإنس والجن أمروا وكلفوا بأن يقولوا قولا ويعتقدوا اعتقادا ويعملوا عملا. آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي من هذا الكتاب وهذه السنة المطهرة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات، أي أن الإيمان بما أرسل الله من رسول وما أنزل من كتاب واجب ومفروض على الأمة. هذا على سبيل الإجمال، الإيمان بجميع الكتب المنزلة، ما ذكر في القرآن وما لم يذكر. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأخبرنا بأنه أرسل رسلا لم يقص خبرهم علينا، والرسل جمع رسول وهو من أوحي إليه بشرع، أي أوحى الله إليه بشرع ليبلغه الأمة التي أرسل إليها الرسول. فهذا حكم تكليفي شرعي يتعلق بجميع المكلفين، وكم لها من نظائر. وهكذا بقية الأحكام، في أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، إلى غير ذلك من الأحكام تتناول جميع المكلفين. وهذا ما يسمى بالحكم التكليفي، أي الذي كلف الله به عباده. قال: وكقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وكقوله في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الآية، وكقوله تعالى: كتب عليكم الصيام الآية، وكقوله: حرمت عليكم الميتة الآية. ما كان منها مفروضا وجب القيام به والعمل به، وما كان محرما وجب اجتنابه، وما كان من الأحكام مباحا فيخير الإنسان بين فعله وتركه، وما كان مكروها يستحب له اجتنابه، غير أنه إذا فعل المكروه كراهة تنزيه لا يأثم، ولكن الفضل في ترك المكروه. أما إذا كانت الكراهة كراهة تحريم فلا يجوز فعل المكروه إذا كان للتحريم. قال: أقسام ثانيا: أقسام الحكم التكليفي عند الأصوليين 5. أقسام الحكم التكليفي عند الأصوليين 5، وهي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذا شيء مهم جدا في الموضوع، أن يعرف الطالب الأحكام التكليفية، وهي سهلة. الواجب حكم تكليفي، أي أوجب الله على العباد ما أوجب للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والحرام والمكروه والمندوب، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، 5 أحكام، وأمثلتها من القرآن كثيرة ومن السنة كذلك أمثلتها كثيرة. نعم. قال: ووجه الحصر فيها أن لفظ الاقتضاء معناه الطلب، فإن كان الطلب للفعل جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب. نعم، يعني إذا كان التكليف جازم في النص كقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجب، وإذا كان غير جازم فهو المندوب. والفرق بين الواجب والمندوب أن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلاة والصوم وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان وغيرها من الأحكام، الواجبة، والمندوب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإنما يفوته الفضل في فعله كنوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الصدقة ونوافل الذكر وغير ذلك من المندوبات التي فيها الأجر الكبير والخير الكثير، غير أن لا يترتب عليه عقاب مثل الواجب، لأن الواجب طلب جازم يعني من المكلف، وهذا غير جازم. نعم. قال: وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان الطلب ذما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه. وإن كان إذا كان المطلوب من العبد أن يجتنب ما نهي عنه فهو يقتضي التحريم وهو جازم، والحرام هو الذي يترتب على فعله الذم والعقاب والعقوبات على الحرام. الكريم والسنة متعددة ومتنوعة، فالإشراك بالله تبارك وتعالى من أكبر المآثم، والنهي الترك، وهكذا بقية المحرمات والزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة وغير ذلك من المحرمات، كلها جاء القرآن تحريمها في نصوص واضحة، فيجب اجتنابها للنهي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. أما إذا لم يكن نهي جازما كراهة تنزيه لا يترتب عليه العقاب كما يترتب على فعل الحرام. فمثلا النهي عن أكل البقولات هذه مكروهة، تكره لأنه يلحق الآخرين منها أذى، الكرات والبصل ما شاكلها فيها كراهة، إلا أنها لم تحرم تحريما مطلقا إلا في حال الدخول إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وكان يطرد من يتعاطى هذه الكدورات، يطرده من دخول المسجد لئلا يؤذي ملائكة الله ويؤذي الصالحين من عباد الله. فإذا خلا فلا حرج من أكلها، والابتعاد عنها خير للإنسان. نعم. كم من الأذان باقي؟ أنا أبغى أصلي هناك. طيب، على بعض الأسئلة ونقف على. طيب. نعم. سوف يتوقف الشيخ هنا للإجابة على الأسئلة، وبقي معنا في المرة القادمة بحث الواجب وما يرادفه وما يتعلق به، وهل الواجب والفرض مترادفان، وهل هما مفترقان حكما وتعريفا وما يتعلق بذلك، سوف يأتي إليه إن شاء الله في المرة القادمة. والآن الإجابة على الأسئلة، وهناك أسئلة كثيرة وردت، منها أسئلة من خارج المسجد وهي من الأنترنت، سؤال من فرنسا، وأسئلة من الأمارات ومن غيرها من دول العالم الذين يتابعون معنا الدرس الآن. هذا سائل يسأل من الأمارات العربية المتحدة، يقول: إذا اجتمع في الرجل بدعة وسنة، فهل يحب بقدر ما عنده من السنة ويبغض بقدر ما عنده من البدعة أم ماذا؟ نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن العاصي ويدخل في العاصي المبتدع، والبدعة شر المعاصي، الذي ما أخرجته بدعته من دائرة الإسلام يحب بما معه من الإيمان ويبغض بما فيه من البدعة، ولا يلزم من حبه المتمسكين بالسنة والمبتعدين عن، بل وإن وإخوانه إن أن يهجروه بسبب بدعته إذا رأوا فيه، ويكون سببا في صلاحه، ويحذر منه الناس إذا كان من الدعاة إلى البدعة والمراد، يحذر منه بذكر اسمه، ذكر كتابه إن كان صاحب كتاباته من تأليف أو مطويات أو نشرات، يحذر منها إذا كان فيها بدع ظاهرة، لأن البدعة تضر بالمسلمين لأنها باسم الدين تغتر بها من العلم. في الجواب: تخرجه بدعته من دائرة الإسلام، فيحب بقدر ما فيه من طاعة، ويبغض من انحراف طاعة، مع بذل الجهد في تعليمه ونصيحته فهجره، وعدم تمكينه من مجالس الفضلاء، وتمكينه من التدين ينشأوا على بدعته فيلحقهم الضرر. نعم. وهذا سؤال من مصر، يقول: فضيلة الشيخ، من يمكن أن نطلب العلم عنده في مصر؟ وما هو رأي فضيلتكم في أسامة القوصي؟ هو الذي نسأله عن هذا الخبر، لأنه في مصر ونحن في السعودية، فعليه من يسأل عن طلبة العلم السلفيين السائرين على نهج السلف ويطلب العلم عليه. والقوطي هذا لا أعرف عنه شيئا، ما أعرف عنه شيئا. هذا سؤال من المغرب، يقول: ما حكم من يشرب الخمر ويدخن ومع ذلك يصلي ويصوم؟ صلاته وصومه تجزئه، لأنها مفروضة من أركان الإسلام، من تركها جحدا لوجوبها كفر. هذا بالنسبة للصوم. أما الصلاة فالخلاف معروف في التارك لها، أما الجاحد لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وأما التارك لها تهاونا وتكاسلا وإضاعة ذهب إخراجها عن أوقاتها، فيرى كثير من أهل العلم كفره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنهم من يرى بأنه لا يكفر، وإنما يحبس ويضيق عليه ويعلم، ولكنه مرتكب كبيرة عظيمة. وكان الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين وهما من علماء هذا العصر يرون كفر تارك الصلاة، سواء تهاونا أو جحدا لوجوبها، لهذا الحديث وأمثاله، بل ولآيات من القرآن كما في سورة التوبة وغيره. المهم أن شارب الخمر وهذه القذورات التي تلحق به إذا صلى وصام وأدى صلاته على الوجه الصحيح وصيامه كذلك، فتجزئه صلاته وصومه، ويحمل إثم المعصية. ولا شك أن المعاصي ينقص بها الإيمان، كما يزيد الإيمان بالطاعات ينقص بالمعاصي. والخمر وشربه قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها من المسلمين، بل يجب الابتعاد عنها. وهكذا ما والاها وما تبعها من المخدرات كالدخان والشيشة، وأما المخدرات كالحشيش والإفيون وغيرها فهذه شر من الخمر، يجب الابتعاد عنها. ولا يجوز للمسلم أن يرضى على نفسه أن يرتكب هذه المآثم والمحارم فينقص إيمانه ويضعف، بل يسارع في عمل الخيرات حتى يزداد إيمانه وينال محبة الله تبارك وتعالى له. نعم. وهذا السؤال الأخير، وإن كانت الأسئلة كثيرة لكن لأن الوقت يعني بدأ ينفد. السؤال من فرنسا يقول: هل يجوز رقية الكافر؟ هل تجوز رقية الكافر؟ يعني المسلم يرقي الكافر؟ تجوز، كانت وسيلة إلى دعوته. حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة رجلا من الكفار فبرئ وأخذوا قطيعا من الغنم، فرقية الكافر لا حرج فيها إذا كانت وسيلة إلى دعوته وترغيبه في الإسلام، فهذا خير كثير. إليكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. وهذه الأسئلة سوف تبقى إن شاء الله لتجمع.